اقرأوا وتعلموا ما فيه من احكام، وانظروا الى ما فيه علينا من النعم، واشكروه دائما وابدا، فان الله يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اسمعوا الى قول الله: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. واسمعوا الى ما هو اعظم من ذلك تكرما وتفضلا من المولى العظيم عليكم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. حقا ان الله اعطانا من التفضيل والتكريم والإنعام والإحسان ما لم يكن لأمة من أمم الأرض التي سبقت، فلنكن أمة شاكرة لله عز شأنه على نعم الدين والدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الإسلام بتعاليمه في وسط الجاهلية المظلمة، ومن قرأ التاريخ عرف ذلك، جاء نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو فرد واحد والدنيا كلها ضده. أرسله الله إلى أمة غارقة في الوثنية والجهالات والبدع والضلالات والغي والظلم والفرقة والعدوان، فجمع الله عز وجل به من شاء من خلقه بعد الفرقة، وأغنى الله به بعد الفقر، ووحد الله به أمة على كلمة التوحيد، فتوحد صفها كلهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي فخرهم وهي عزهم وهي النور الذي أنقذهم الله تبارك وتعالى بها من ظلمات الجهل والضلالات وعبادة المخلوق للمخلوق إلى عبادة رب الأرض والسماوات. فالحمد لله دائما أبدا، والشكر لله عز وجل على إنعامه وإفضاله على هذه الأمة التي اختارها الله من بين الأمم، واصطفى لها أفضل الأنبياء والمرسلين، واختار لها أعظم كتاب جعله مهيمنا على جميع الكتب، وجعله سهلا ميسرا على هذه الأمة، فلم يكن في دين الله مشقة، ولم يكن في دين الله عنت، ولم يكن في دين الله صعوبات على الأمة، ولكن من أخذ به عاش عيشة سعيدة وأحياه الله حياة طيبة مباركة. فاعتزوا بإسلامكم واحفظوا شعائره وطبقوا تعاليمه فيما بينكم وبين الله عز وجل الذي سيسألكم فردا فردا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجب أن يكون في قلبك وشعورك أيها المسلم دائما وأبدا قدومك على الله عز وجل بمفردك، ليس معك مال ولا بنون ولا شيء مما كنت تتمتع به في هذه الحياة إلا شيء واحد هو العمل، هو العمل. فاحرص أن يكون صالحا ليكون لك مؤنسا في القبور ويوم البعث والنشور، واحذر كل الحذر أن يكون العمل من البطالات والفساد في الأرض والبغي فيها واللهو والغفلة وإشباع رغبات النفس الأمارة بالسوء والقلب الذي قطاه الران